صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن سهى فليعد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعده فتتم به ركعته ولغى ما سهى به، فلو لم يذكر تركه للركوع إلا بعد أن ركع في القيام الذي بعده أو في السجود الذي بعده لغى ما فعله بين ذلك. لا يحصل له ركعة، ذلك الذي فعله على وجه الغلب لا يحسب ركعة. الحجة شفيقة نضع لها كرسي هنا شيخي. الشرح: أن من ترك الترتيب سهوا ثم ذكر المتروك فما فعله بعده لغو، أي لا يحسب لعدم وقوعه في محله، فليرجع إليه فورا محافظة على الترتيب. هذا في غير المأموم، فإن المأموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه، وهذا إن تذكر قبل أن يكون في مثله، فإن تذكر وقد صار في مثله تمت بهذا ركعته. وكذلك إذا تذكر وهو فيما بعد مثل المتروك فتتم ركعته بما فعل ويلغي ما بينهما. قوله: ولغى ما سهى به، يشمل ما لو ترك ناسيا الجلوس بين السجدتين ثم أتى به فيما بعد ذلك وتذكر أنه أتى به بقصد أنه جلسة استراحة، فإنه يجزئه عن الجلسة بين السجدتين. أما لو أتى بسجدة التلاوة بعد المتروك سهوا ثم تذكر لم يجزئه، هذا إن عرف عين المتروك ومحله، وإلا أخذ باليقين وأتى بالباقي. في الهامش كتب: إن ترك ركنا ولم يعلم ما هو يأتي بركعة حتى يخرج من الشك. نعم، إن جوز أن متروكه النية أو التكبير أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، وكذا لو شك في ذلك بعد الانتهاء من الصلاة. بعد الصلاة إذا شك هل كنت نويت الظهر أم أي صلاة نويت، أو شك هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا، يعيد تلك الصلاة. وكذا لو شك في ذلك بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه إعادتها. إعادة الصلاة، نعم، يعيد. شك في النية أو أنه أم لا، أو كبر تكبيرة الإحرام أم لا، يعيد تلك الصلاة. نعم. وهذا الحكم في غير المأموم، أما المأموم فلا يعود له، بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه. فائدة: مذهب الشافعي وغيره من جمهور الأئمة أن من شك في عدد الركعات يجب عليه أن يأخذ بالأقل. وقال مالك: من لازمه الشك بأن يأتيه كل يوم في صلاة أو أكثر لا يجوز له الأخذ بالأقل، بل يأخذ بخلافه. وكذا الحكم عنده في الوضوء، وفي ذلك فسحة. يقول شيخ اليوم يريد أن يسافر عبد الشاذ، يقول تعالى الدرس في أحكام الصلاة. لا أحكام الصلاة لا صحيح بخاري هذا، ولا هذا بغية الطالبين. بغية الطالبين، بغية الطالبين، بغية الطالبين المعروف عندنا كم موضوع. هذا بغية الطالب الشيخ ألفه غير الرأي فوق الشافعي تأليف الشيخ. هناك موضوع بغية الطالبين من الشيخ هذا بغية الطالب ألفه الشيخ أيضا في فقه الشافعي. في ناحيتكم لا يعرف غير المذهب الشافعي؟ لا، في مقارنة، في مقارنة بين المذاهب يعني أربعة. هذا في برليس مولانا في المكان الذي هم فيه مقارنة بين المذاهب. أما الأهالي، مذهب الشافعي وغيره من جمهور الأئمة أن من شك في عدد الركعات يجب عليه أن يأخذ بالأقل. وقال مالك: من لازمه الشك بأن يأتيه كل يوم في صلاة، بأن يأتيه كل يوم في صلاة أو أكثر لا يجوز له الأخذ بالأقل، بل يأخذ بخلافه. وكذا الحكم عنده في الوضوء، وفي ذلك فسحة كبيرة للمبتلين بشدة الوسوسة. وما ذهب إليه مالك دواء شاف لهم، فمن أراد العمل بذلك فليتعلم ضروريات الصلاة المتفق عليها عندهم، وما عليه من المختلف فيه عندهم كذلك كالدلك والموالاة في الغسل. الدلك عندهم بعض فيه قول لسنيته، وأن التعميم يكفي. فالذي يستصعب هذا مذهب مالك لأجل الدلك، لأنه قول مشهور عنده، ليأخذ بالقول الآخر عنده أن الدلك ليس فرضا لعينه، إنما المقصود على استيعاب الموضع لوصول الماء إليه. بعض المؤسسين يلقون شدة من الوسط، يقول ابن حجر إن بعض المؤسسين في مصر يذهب لغسل الجمعة إلى النيل، ثم يبقى فيه إلى غلول ثم يقول غدا أعود يصحح الوضع من شدة الوقت. نعم يلقون ضررا عظيما يعني يأخذ مذهب مالك هذا يكون كان كذلك. ولا يمنعه القول بوجوب الدلك والموالاة، فإن المشهور عندهم الأخذ بذلك التخفيف. مسألة مهمة، الشك في هذه المسألة كالتذكر، فلو ركع ثم شك هل قرأ الفاتحة أم لا، أو شك وهو ساجد هل ركع واعتدل أم لا، قام فورا وجوبا، ولا يكفيه لو قام راكعا. وأما من شك وهو قائم هل قرأ الفاتحة أم لا في ركعته هذه، فلا يجب عليه أن يقرأ فورا لأنه لم ينتقل عن محلها. هذا ما يتعلق بالفرض. وأما نوافل الصلاة فهي كثيرة، وأفضلها الوتر، ويحصل بركعة واحدة إلا عند أبي حنيفة، فإن أقله ثلاث ركعات ثم ركعة الفجر وهي راتبة الصبح ثم سائر الرواتب بعد ذلك ثم بعد ذلك التراويح والضحى وصلاة الحاجة. التراويح المقصود به هنا قيام رمضان. التراويح خاصة بعشرين ركعة لا أقل ولا أقل، ثم قيام رمضان وليس له حد. ونوى التراويح تكمل 20 ركعة، أما ونوى قيام رمضان ويحصل 6 ركعات وبثمان ركعات وبأكثر من ذلك ليس له حد. كلمة التراويح هذه مستحدثة، أيام الصحابة ما كانت هذه الكلمة معروفة، معروفة عندهم قيام رمضان. العدو الشافعية يقولون لا تصح التراويح إلا بعشرين، وهذا يحمل على أن الشخص نوى التراويح صلاة التراويح لا يصح هذا إلا في هذا العدد. أما من لم ينوي التراويح فنوى قيام رمضان ويكفي أقل من 20 وأكثر من 20. نقل على الإمام الشافعي رضي الله أنه قال لا أبدا في ركعات قيام رمضان وما كان أقل عددا وأكثر وأطول قياما أحب إلي عنده صلى 6 ركعات وأطال القيام أفضل من أن يصلي 10 ركعات أو 20 ركعة مع تخفيف القيام. فعندما يسألون القيام يقرؤون قراءة طويلة ويدل على ما قاله الشافعي أن أهل المدينة كانوا يصلون رمضان بعد العشاء ستة وثلاثين ركعة تعويضا لما يفوتهم من الطواف بالكعبة لأهل مكة. أهل مكة كانوا يطوفوا 17 ركعة بعد كل 4 ركعات أرادوا أن يعوضوا ما فاتهم من هذا زيادة الركعات. هذا دليل على أن قيام رمضان ليس له عدد معين. أما تسوية التراويح في هذا اللفظ لأجل أن أهل مكة كانوا يستريحون بين كل 4 ركعات للطواف. الطواف يعتبرونه راحة أنهم يطيلون القراءة في الصلاة. هذا الطواف أسهل عندهم يستريحون به ويستعيدوا النشاط. ثم بعد ذلك التراويح والضحى وصلاة الحاجة وسنة الوضوء والتحية. وأما صلاة الحاجة فهي الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي جاءه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري. قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال إنه شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد. فقال له الميضاءة فتوضأ وصل 2 ركعات ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي وتسمي حاجتك لتقضى لي. ذكر ذلك العراقي في شرحه على الترمذي. الحديث إلى آخر الحديث إلى آخره رواه البيهقي. نعم. والحديث نعم. والحديث إلى آخره رواه البيهقي والطبراني في المعجم الكبير والصغير وغيرهما وصححه الطبراني. وفي روايته زيادة ثابتة وهي أن رجلا كانت له حاجة إلى عثمان بن عفان لقي عثمان بن حنيف راوي هذا الحديث الذي كان حاضرا عندما جاء الأعمى رسول الله فشكى إليه العمى فشكى الرجل إلى عثمان بن حنيف عثمان بن عفان أنه لا يلتفت إليه فقال له عثمان بن حنيف إيت الميضاءة فتوضأ فصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك إلى آخر تلك الكلمات ورح إليه حتى أروح معك فذهب الرجل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن عثمان بن حنيف فأدخله البواب فأجلسه على طنفسة عثمان فقضى له عثمان حاجته وقال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة فما كان لك من حاجة فأتنا ثم لقي الرجل عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته في فقال ما كلمته فيك ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه أعمى فشكى له ذهاب بصره فقال له ائت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين وقل اللهم إني أسألك إلى آخر تلك الكلمات قال الطبراني في المعجم الصغير والكبير والحديث صحيح يعني المجموع من المرفوع والموقوف فلا يلتفت إلى قول بعض المتطفلين على المحدثين إن الموقوف غير صحيح كل كلام الألباني يقول الذي حصل للأعمى صحيح أما الذي حصل بعد ذلك في أهل عثمان بن عفان الرجل الذي كان يذهب له حاجة عنده توقع هذا الرجل الألباني خبيث يضاعف ما صححه البخاري على حسب هواه هل له أخطاء عندكم؟ لا لا لا لا الباني في الجزائر لهم أخطاء مشهورة كأنه عندهم إمام هذا قليل يوجد ولكن قليل شيخي يقول يقول يوجد ولكن قليل قليل الباني بعض جماعتنا قبل أن يموت طلبوه للمناظرة فتهربت ما قدرت خاف الفضيحة وليد السعيد الله قبل أن يموت بسنة أو أكثر أوهم الناس أنه محدث وليس محدثا يتنع هذا الرجل هذا مولانا الحديث يستدل فيه على أنه يجوز التوسل بنبي محمد هذا الحديث يستدل به على أنه يجوز التوسل بالنبي بعد وفاته بعد وفاته يستدل بهذا الحديث وفي غير حضرته في حياته وفي غير حضرته وبعد وفاته هذا الدليل دليل لهذا ورواه الطبراني وصححه وصححه ما سمعوا بهذا الحديث مولانا أولئك المشبهة الذين ينفون التوسل ما سمعوا بهذا الحديث ماذا يقولون فيه؟ حديث الأعمى نظر الغالي اطلع عليه. نعم. النبي يقول توسل الأعمى القدر الرجل ذكر توسل الأعمى صحيح، أما توسل الرجل الذي له حاجة كانت له حاجة عند أسماء فتوسل هذا التوسل يقول هذا غير صحيح لأنه بعد وفاة الرسول. يقال لهم الأعمى ما توسل بحضرة الرسول، ذهب إلى مكان الوضوء فتوسل وتوسل ليس في مقام الرسول. هذا يكذب ابن تيمية وأتباعهم يقولون في وجه الرسول في حياته يجوز التوسل، أما بعد وفاته وفي غير حضرته في حياته لا يجوز حرام، لا يعتبرونه كفرا لعنهم الله. الصحابة توسلوا بالنبي بعد موته مولانا؟ الصحابة توسلوا بالنبي بعد موته؟ نعم نعم، هذا الحديث مشهور للناس. نعم. الألباني ذكر لي بعض إخواننا في الأردن أنهم دخلوا إلى مجلسه فسمعوه يقول الذي يصلي بالبنطلون كافر. نعم. نعم مولانا. لجماعتنا هؤلاء. نعم. نعم. والذي ذكر لي القصة أخونا الذي كان نام عندكم هنا مدة. إسماعيل. إسماعيل حجازي. هو الذي ذكر لي. لما سكتوا عنها إلى الآن مولانا؟ لما يسكت عنها إلى الآن عنه؟ هذه فضيحة مولانا تطبعه في الدنيا كلها. لو لا لو أعمم هو يا سمير ما تعمم الآن. بلك أمامك شوف الله صلى الله عليه وسلم كيف نعمة الله نغي هذا وفاة الرسول وفي حياة الرسول المسلمون قاموا وتوسلوا بالرسول. ما أنكر التوسل بالنبي إلا ابن تيمية قبله ما أحد ما أحد أنكر، فرق الإجماع بإنكار التوسل الرسول في غير حضرته وبعد وفاته عنده هذا حرام وهذا حرام إلا ما كان لحضرته يقول هذا يعترف به. يقنع ابن تيمية قنعة كبيرة، ثم جاءت الوهابية أخذوا منه الضلال الذي عنده ثم زادوا عليه زادوا على ابن تيمية. ابن تيمية ما قال من قال يا محمد كافر، بارك الله فيكم. كرمكم الله ولنا جزاكم الله خيرا. ولقد صوروا منها أين الحاج محمود؟